يا سلام. نعم خذ يا سيدي. يا سيدي. ويفتح عليه. نعم فالحكم لله يا مولانا. الله الله. فالحكم لله. قرار بالقرار. فالحكم لله. كمان بقى كمان في القرار واسترسل وزيد. يا سلام حلو قوي. نعم حلو قوي. الله اكبر. كمان يا عم كمان. بسم الله ارجع كمان يا ولنا بالحكم لله. ارجع يا حبيبي بالحكم لله يا حبيبي. ايوه كده هو الليل. الحكم لله. يا حاج اقفل المدرسه دي وما نجحش وما بقاش حيل. قول يا حبيبي قول. الحكم لله. فالحكم لله العلي الكريم. Thank you.